الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 28 من شهر ربيع الأول عام 1440 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. وهذه الآية وجه ارتباطها بما سبق ظاهر وقد سبق ونبهنا عليه، أن الله لما قال إلا ما يتلى عليكم هذا استثناء، فبين هنا ما هو المستثنى، والمستثنى هنا هذه المذكورات. فيقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. والميتة هي الدابة التي ماتت حتف أنفها، يعني ماتت من غير تذكية، سواء كانت من دواب الأرض أو من طير السماء. فهذه حرمها الله، وللتحريم علة كما يقولون، يعني علة من جهة الصحة، فهنا أن الميتة يحتبس الدم فيها فيضر، يتخثر الدم ويتجمد فيها فيضر. وما جعلت التذكية إلا لكي يخرج هذا الدم وعفي عن بعضه وهو ما بقي في العروق. فلأجل أن الدم يحتبس وهو يضر حرم الله عز وجل، فهي حرمت، وهذا شرع. لكن أيضا حرمت لمعنى، فيقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. فكل ما مات حتف أنفه، يعني مات بغير تذكية، فهو ميتة. لكن هل يستثنى من الميتة شيء ولا كل ما مات فهو حرام؟ هم قيدوا، قالوا ما كان من دواب البر وطير السماء فيخرج بذلك البحر، فميتة البحر حلال وحل لكم صيد البحر والطعام متاعا لكم وللسيارة. وحر وأيضا أحل الله الجراد, ميتة الجراد. لكن بعضهم قد يخرج الجراد أصلا من دلالة الميتة, لأن الميتة يعتبرها بعضهم يعتبر الميتة هي الذي فيها دم سائل, ما فيه دم سائل فمات واحتبس الدم فيه, والجراد ليس من هذا, فيقولون ليس أصلا داخلا في, ليس داخلا في حكم الميتة. وعموما قلنا هذا أو قلنا إنه داخل, لا شك أن الثابت أنه يجوز يحل صيد البحر وأيضا الميت الجراد. طيب, قال حرمت عليكم الميتة وحرمها عليهم. هل كانوا هم لا يعرفون, هل كانوا لا يعرفون أن الميتة حرام؟ الجواب نعم, بل كانوا هم يأكلون الميتة في جاهليتهم, كانوا يأكلون الميتة ويقولون نأكل ما ذبحنا ولا نأكل ما ذبح الله, هذا لا يصير. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم, وأنعام حرم ظهورها, وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. يقول وإن كان ميتة فهم فيه شركاء, فالميتة يحلونها هم. فالله يقول حرمت عليكم الميتة والدم, المقصود بالدم هنا الدم المعروف, لكن هل كل دم يحرم على الإنسان أن يطعمه؟ قالوا لا, ها قالوا هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ بالدم المسفوح. والدليل قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الطعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقيد الدم بآية الأنعام بالمسفوح. وهنا يترتب على ذلك أن الدم الذي في العروق ويطبخ مع اللحم ويخرج في المرقة حلال, فهذا مستثنى من الدم. ويستثنون دما آخر العلماء, يقولون الكبد والطحال. نعم, فيقولون الكبد والطحال أصلها دم لكنها استحالت وأصبحت على وصف آخر فأبيحت. طيب, هنا لو قال قائل كيف تنسخ, عفوا, كيف تقيد آية مكية آية مدنية؟ فإن هذه الآية حرمت عليكم الميتة آية مدنية, وقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه آية مكية, فكيف يقيد المتأخر المتقدم؟ ألا يكون المتأخر نسخ المتقدم ولذلك يحرم الدم كله حتى الذي في العروق؟ الجواب هذا الإجماع صحيح, لكن كيف توجه الآية؟ يعني آية مكية تقيد آية مدنية, لا, هو الآية الأولى لا شك أنها آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير, لا شك أنها هي الآية الأولى. لكن قال العلماء إنه ورد فيها التقييد من البداية, فإذا ورد التقييد عايش عبد الرحمن صحيح النسخ هو الذي يشترط فيه المتأخر, أما التقييد لا. قالوا فإن المقيد إذا ورد الحكم مقيدا في أول الأمر فإنه لا يحتاج أصلا أن يكرره مرة ثانية. يعني إذا قال قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا وقيد الدم بالمسفوح, فلا يحتاج كل ما ذكر الدم أن يقيده بالمسفوح, خلاص حكمه علم أنه ليس كل الدم, فأنت ترجع إلى الحكم السابق. طيب, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير. الخنزير حيوان معروف وأكله حرام، لكن هنا طبعا هو حرام أيضا لمضرته، فإنه مضر، مضر فيه أنواع من الدود مضرة، وأيضا هذا على الصحة الجسمية، وأيضا فيه ضرر معنوي. الخنزير، الخنزير يقولون إنه عنده عملية، لا هو منين أتت هذه؟ هم يقولون إنه إنه إنه إنه جلده يختلف عن جلود الحيوان، ما في أوعية دموية، يقولون ما في أوعية دموية، فالبولينا تتجمع وتضر في جلده، هذا مضرة جسمية. ويقولون إن عنده هرمون الأنثوي، أظن التستوستيرون أو البروجستيرون، مديهم فيه هرمون أنثوي، فيه هرمون ذكوري وهرمون أنثوي، هرمون الأنثوي عنده أعلى من الحيوانات الأخرى 50 مرة. نعم، فقالوا إن هذا هو الذي يكسب الدياثة، فإنه يصبح آكله لا يغار. وهذا موجود في الواقع. وهل الطعام يؤثر؟ الطعام يؤثر. أليس الرضاع يحرم؟ لأنه يؤثر، والأكل يؤثر. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل لحم السباع وكل ذي مخرب من الطير؟ لأنها تؤثر، تؤثر العدوانية السبعية، اللحم يؤثر. ولذلك أمر من أكل اللحم بأن يتوضأ، لحم الجزور الإبل بأن يتوضأ. لماذا؟ لأن فيها قوة غضبية فتطفأ بالماء. فالطعام لا شك أنه يؤثر على صاحبه بلا ريب. طيب، فهنا قال إلا أن يكون الميتة أو دم مسفوحا، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن هنا قال ولحم الخنزير، فجعل التحريم على لحم الخنزير. فهل المعنى أن شحم الخنزير حلال؟ قال بعضهم شحم الخنزير حلال، لأن الله قال لحم الخنزير. والصحيح أن الخنزير حرام كله، شحمه وغير شحمه. يبقى إذن لماذا أقال لحم الخنزير ولم يقل والخنزير؟ لاحظ أنه قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. وذكر أشياء محرمة، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، ما قال ولحم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، إنما قال المنخنقة. لكن عند الخنزير واحد قال ولحم الخنزير، فلماذا هنا؟ نعم، لماذا هنا خصص اللحم أو ذكر اللحم؟ سم ولو قال الخنزير بيحصل القصد هذا. ايش؟ على كل حال، ايه هو لو ذكي حرام، يعني تقصد انه لحم الخنزير يعني تفيد انه لو كان مذكي حتى؟ شو وجه الدلالة؟ لا، هو يعني الحقيقة هي أشكلت هذه، لكن جوابها فيه حكم، وهو أن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال ولحم الخنزير، بينما أضاف التحريم إلى الذوات كلها بجملتها في الباقي الميتة والمنخنقة والمنقوذة والمتردة والنطيحة، وذلك أن الميت لا شك أن المعروف أو المعلوم من السياق إن تحريمه تحريم إيش؟ أكله، صح؟ إذا قال حرمت عليكم الميتة المقصود الأكل، السياق واضح، حرمت عليكم أمهاتكم النكاح، حرمت عليكم الميتة أكل الميتة. فالأكل هنا معروف لأنه مات ميت، لكن لما قال لحم الخنزير هنا ليبين أنه ليس المحرم صيد الخنزير. الله يجزاك خير، الله يبارك فيك، شكرا. ليس المحرم صيد الخنزير إنما أكله. ولو قال والخنزير فقد يظن ظن أن المقصود الصيد، لأنه هو الوحيد من هذه المذكورات هو الحي. لاحظ أن المذكورات هذه ميتات، الميتة وما عطف عليها كلها ميتات، إلا الخنزير فإنه حي. فلما أضاف التحريم إلى اللحم دل على أن المقصود أكله، أن المقصود أكله وليس المقصود القتل. ولهذا فإن الله يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال وحرم عليكم صيد البر، وأضاف التحريم إلى الصيد ولم يقل وحرم عليكم لحم صيد البر أو أكل صيد البر، إنما قال صيد البر ليدل على المحرم شو؟ الصيد. فالأكل من باب أولى؟ لا، ليس الأكل من باب أولى. شوف أقول لا، ليس من باب أولى. أيه، ولذا هذا من دقائق القرآن. ولهذا فإنه لما قال هذا لا يلزم، يلزم عندك أنت هالحين، وقد لا يلزم بعد قليل، وقد يلزم على حسب قوة الإقناع. تفزع معي أنت إن شاء الله، تفزع معي تساعدني حتى نقل هذا الرجل. مقنع. طيب هنا يقول قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قالوا إن المحرم هو قتله وليس المراد إطلاق أكله. فقالوا إنه إذا حرم صيده، صحيح أنه إذا حرم صيده يحرم أكله، لكن ليس في كل الأحوال. قال فلما أضاف التحريم إلى الصيد دل على أنه يحرم أكله وفي أحوال لا يحرم أكله، وهذا ما دلت عليه السنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه الصعب بن جثامة وأهدى له شيئا من حمار وحشي أو حمارا وحشيا صاده، فرده وقال إن حرم، فرده لأنه صيد ولم يأكل منه. لكن أبو قتادة لما رأى حمارا وحشيا وكان حلالا وكان أصحابه محرمون وكان أصحابه محرمين، فلما رآه قال أهو حمار وحشي؟ قالوا ما ندري، لا يريدون أن يشاركوه. قال ناولوني صوتي، قالوا ما نناولك شيء حتى لا يشاركونه. فنزل وأخذ صوته ثم لحقه فعقره، ثم إنهم أكلوا معه بعضهم وبعضهم لم يأكل. ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال هل معكم من لحمه شيء؟ وأخبر أنه حلال. فلماذا هنا الصيد حلال ويأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا صيد حرام يرده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الصيد الذي صاده صعب بن جثامة إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما فعله أبو قتادة فإنه صاد لنفسه وهم لم يشاركوا بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل أعانوا أحد منكم بشيء، فأخبروا أنهم لم يفعلوا. فهنا لما قال وحرم عليكم صيد البر، وحرم عليكم صيد البر، دل على أن المحرم قتله وأكله تبع، لكن أكله ليس بإطلاق. ولو قال وحرم عليكم لحم صيد البر لا حرم الأكل في جميع الأحوال، صاده لي أو صاده لنفسه كذا. فهذا من دقائق القرآن ومن بلاغته. مدري بشوف الشيخ مقتلات جزاك الله سبب الشيخ. اللي نفس الكلام يا شيخ، لا يلزم الصيد، نفس الكلام. يعني لا يعني ليس المحروم المحرم قتله، المحروم أكله. ليس هذا هو المقصود. سم أو الدم ولحم الخنزير. احنا قلنا كل شغلنا هذا انا اقول إن اضافة اللحم هنا هي لتحريم اكله وليس تحريم صيده، وهو الوحيد من المذكورات الحي، الباقي ميت. هذا الفرق بينه وبينها، وهو الغرض. فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به هذا محرم يعطف على ما سبق، لكن وما معنى وما أهل لغير الله به؟ لا لا ها ايوه أي، لكن هنا هو قال وما أهل. وش معنى أهل؟ كلمة أهل، الإهلال هو رفع الصوت، فيقول استهل الطفل صارخا إذا ولد فصرخ، ويقول كيف ندي من لا، يقول كيف ندي من لا صرخ واستهل، يعني طلع ميت، فيقول كيف نديه. فهنا وما أهل يعني وما رفع الصوت به. قال وما ذكر اسم الله وما أهل به لغير الله يعني رفع، يعني ذكر اسم الله عليه. وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به يعني ما ذكر اسم غير الله عليه، ما ذكر غير اسم غير الله عليه فهذا حرام. يعني فالذي يذبح ويقول باسم المسيح هذا ذبحه لغير الله، أهل لغير الله به. والذي يذبح ويقول باسم فلان معظم عنده نفس الكلام. إذن وما أهل لغير الله به كذلك. استدل بهذا بعض الشافعية على أن التسمية لا تجب على الذبيح، وحجتهم في ذلك قالوا أن الله يقول وما أهل لغير الله به هذا محرم إذا ذكر اسم الله عليه غير الله عليه، لكن المعلوم أن النصارى لا يذبحون إلا باسم المسيح، النصارى لا يذبحون إلا باسم المسيح، فدل ذلك على أنها أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا استثناء من حكم الآية، وأن التسمية غير واجبة. والحقيقة أن هذا تعسف، وسيأتي بيان حكم هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله، لكن أنا بس فقط لأنهم استدلوا بهذا. قال وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. والمنخنقة هي التي، هل المنخنقة هي التي خنقت أو انخنقت؟ لا، من نص الآية، من نفس اللفظ، من نفس اللفظ. لا، قال والمنخنقة، قال ما قال والمخنوقة، فقال هنا والمنخنقة، وهي التي تختنق من نفسها. كيف تختنق؟ أما أن حبلها يستدير على رقبتها وتختنق تجدها، أو تدخل رأسها بين حصاتين أو بين شجرتين غصنين ونحو ذلك، فينقطع نفسها ثم تموت. هذه ميتة وحكمها حرام. طيب، لماذا لم يقل والمخنوقة؟ فهل المخنوقة تحرم ولا ما تحرم، مع أنه ورد عن العرب من قريش أنهم كانوا ربما يخنقون بعض الدواب ويأكلونها؟ فلماذا لم يحرم عليهم ما كانوا يصنعون؟ الجواب أنه من باب أولى، ويكون هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه لما قال والمنخنقة يعني التي تخترق من نفسها، فمن باب أولى إذا خنقها هو، ولذلك هذا من التنبيه بالأدنى إلى الأعلى. والمنخنقة والموقودة، الموقودة أي هي المضروبة، المضروبة بحجر أو بعصا أو نحوه حتى تموت. قال والمنخنقة والموقودة. وفي حديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد وما يحل له منه، قال إني أرمي بالمعراض، والمعراض هو عصا من خشب عريض وسطه وآخره مدبب حاد، وأحيانا يضعون في آخره حديدة، يأخذه يرمي به الصيد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي المعراض هذا، وش يحل لي ولا ما يحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب بحده وذكرت اسم الله عليه فكل، وما أصاب بعرضه فإنه وقيذ. هذا محل الشاهد في الحديث أنه وقيذ. مش معنى وقيذ؟ هو الموقوذة التي ماتت بالضرب. طيب، فهو وما أصاب بحده فهو وقيذ، وفي بعض الروايات ما أصاب بحده فخزق. مش معنى خزق؟ يعني جرح وأنهر الدم. فكل، وما أصاب بعرضه فإنه وقيذ. فالموقوذة هي المضروبة. طيب، الموقوذة قد تضرب بحجر وقد تضرب بعصا وقد تضرب مثل الآن وهو كثير بالسيارات. الآن بالسيارات تصدم، فإذا صدمت السيارة دابة من هذه الدواب فهي موقوذة، أو بالصعق الكهربائي، هذا أيضا ذبح منتشر الآن، هذا يسمى وقيذ لأنه مات بالضرب. والمنخنقة والموقوذة والمتردية، مرتفع يعني من جبل أو في بئر، المهم متردية، فماتت حتف أنفها. والمتردية والنطيحة، أن حطحتها بهيمة أخرى فماتت. طيب، هذه النطيحة التي نطحتها دابة أخرى فماتت ميتة، لكن هنا في إشكال، يقولون من جهة اللفظ أنه قال النطيحة ولم يقل النطيح، لأنهم يقولون عين كحيل وكف خضيب، وما يقولون كحيلة وعين خضيبة، عين كحيلة كف خضيبة لحية دهين يعني مدهونة وليست دهينة، فما وجه إضافة الهاء هنا؟ قال بعضهم إن إضافة الهاء هنا لأن الموصوف محذوف، يعني قال عين كحيل، لأن العين مذكورة ومعروف أن الموصوف هنا مؤلف مجازي، فقال كحيل، لكن لما حذف الموصوف هذا أضيفت الهاء لتبين أن المحذوف مؤنث، فلما قال النطيحة يعني البهيمة النطيحة، فهذه ناحية لغوية لا يترتب عليها حكم. قال والنطيحة وما أكل السبع، وما أكل السبع. السبع هو الحيوان المفترس من ذئب أو حتى كلب غير معلم أو أسد أو نمر أو فهد أو غيره أو من هذه الجوارح. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طيب هنا استثنى قال إلا ما ذكيتم. هذا الاستثناء أولا ما معنى ذكيتم؟ ذبحتم، وهي التي تقطع الأوداج وتنهر الدم. طيب الذكاة هنا تبيح الأكل، لكن الاستثناء من ماذا؟ قال إلا ما ذكيتم، مما سبق منين؟ هل نقول الميتة؟ كيف يستثنى الميتة وهي ميتة؟ سم؟ أعد كلامك شيخ. إلى المنخنقة هو بعدها يعني. قال بعضهم إنها ترجع لما سبق كله، وقال بعضهم إنها ترجع من قوله والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة. أما قولهم يرجع لما سبق كله، هذا الحقيقة ما يظهر، لأنه أن الله يقول حرمت عليكم، لا لأنه قال حرمت عليكم الميتة. الميتة ما في احتمال، الميتة ماتت خلاص، سميت ميتة لأنها ماتت، والخنزير لا يستثنى، وما أهل لغير الله به هذا الغالب أنه أيضا ذبح وانتهى. إذن هو الاستثناء من والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذا هو القول الثاني للعلماء في الآية وهو الصحيح، أن الاستثناء يبدأ من والمنخنقة. طيب فإن قال قائل كيف تقولون إن الاستثناء من والمنخنقة، والمنخنقة برضو ميتة؟ يعني يمكن أن تدركها قبل أن تموت. طيب السؤال، إذا قلتم أنه يمكن أن تدركها قبل أن تموت، فالسؤال هل تسمى موقودة وهي لم تمت بعد؟ ها؟ لابد أن يصح الإطلاق ولا ما يصح الاستثناء؟ سم؟ أي لا، هو الصحيح أنها كما ذكرتم أنه يطلق عليها، فهي تسمى موقودة ولو لم تمت. فالتحريم المذكور في الآية لأكلها حين تموت على هذه الصفة أنها موقودة، فهي إذا ضربت وأصابها الموت تسمى موقودة، وكذلك إذا تردت تسمى متردية حتى لو لم تمت بعد، والموت في طريقه إليها تسمى متردية، والنطيحة كذلك لم تصل. وما أكل السبع نفس الكلام، المنخنقة والموقوذة كلها هذه. فيكون الاستثناء منها قبل أن تموت. إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم حياته قبل موته من هذه المذكورات، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإذا أدركتم حياته وذكيتموه فهو حلال. فيبقى السؤال، طيب وكيف ندرك حياته؟ وش درانا انه ما مات؟ وحده نطيحه، ما ندري، طاحت الحين تنتظر الموت، ما ندري ماتت ولا ما ماتت. وش عرفنا انه ما زالت فيها الروح؟ ما عندنا طبيب يفحص. سم؟ طيب عندها حركة يا أبو عبد الله بعينها بسيطة جدا، عندها حركة في عينها بسيطة جدا، وذيلها تحرك حركة خفيفة، ما تدري أنت الموت وصل ولا ما وصل. حركات عموما العلماء تكلموا في هذه المسألة بالتفصيل، وقال بعضهم إن إذا كانت فيها عين تطرف أو ذيل يتحرك، قال بعضهم إن إذا زادت حركتها على حركة المذبوح، يعني فيها حركة أزيد من حركة المذبوح قبل أن تذبح، فهذه ما زالت حية. وبعضهم حددها بالوقت واليوم نص يوم إلى آخره. لكن الصحيح والله أعلم، وما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فأنت إذا ذبحتها وترتب على ذبحك لها إنهار الدم المعروف الذي يخرج من المذبوح عادة وهو دم معروف أحمر معروف، فإذا خرج مثل هذا الدم فهي حية وقد أدركتها، وإن لم يخرج هذا الدم كان يخرج دم أسود غليظ قليل ما لا، الحركة ليست هي الضابط، الضابط الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم. فإذا تحقق الشرط هذا وهو إنهار الدم، إذا نقول إنها أدركتها، إنك قد أدركتها، فهذا هو الضابط. وهذا شيء معروف عند من ومعروف عند كل أحد اللي يذبح ويشوف يرى يعرف إن هذا الدم هو الذي ترتب عليه الحياة، لأن الحركة قد تكون بسبب المرض لا تتحرك والضعف يقلل من الحركة، فهذه الأمور لا تنضبط، لكن الضابط هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب، قال إلا ما ذكيتم. بعض العلماء يجعل الاستثناء هنا منقطع ويقول الاستثناء ما هو مستثنى من السابق، والمعنى لكن ما ذكيتم فهو حلال، يعني الميتة والخنزير والموقودة كلهم حرام، الحلال لكم وشو؟ أن تذكونه من الدواب، هذا معلوم، فلا تأتي الآية بشيء مما يعلمونه وقد ثبت حكمه، فهذا الاستثناء ضعيف، هذا القول ضعيف. طيب، عندي سؤال هنا، وهو إذا كانت المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هي ميتات، أليست هذه المذكورات من الميتات؟ لا لا، موقوذة ضربت وماتت ميتة، ونطيحة كذلك ماتت ميتة. طيب لماذا يكرر وهو ذكر حكم الميتة؟ يعني قال حرمت عليكم الميتة، ألا يكفي قوله الميتة عن هذا التعديد؟ يعني فهم؟ إذن أنتم الآن أدركتم السر في التعديد والاستثناء، وأنه لما عدد، لأن لقاء أن يقول لماذا يعدد وهي ميتات كلها، يعني لماذا يعدد والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة؟ بعض المفسرين قال إنه عددها مع أنها ميتات، قال لأنهم كانوا يفعلون ذلك، فنبه على شيء كانوا يفعلونهم. هذا وإن كان محتملا أو له وجه، لكن الوجه الأهم هو الذي يترتب عليه حكم، والذي يترتب عليه حكم، والذي يترتب عليه حكم هو الاستثناء، فإن الميتة لا يمكن الاستثناء منها، لكن المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة يمكن الاستثناء منها، ولذلك هو عددها لأنها أمور قد تدرك ذكاتها، فعددها ليس من باب التفصيل ولأمور يعلمونها، لأنهم كلهم يعلمون أن من مات حتف أنفه بأي طريقة كانت فهو ميتة، لكنه عدد هذه الأمور لأنها مما يجري عليهم في أمور حياتهم وقد يدركون ذكاتها، وهذا شيء معروف عند الناس حتى عند أهل الحلال، فإنهم أحيانا تسقط من جبل هذا موجود، وأحيانا يدركونها، وأحيانا تنخلق ويدركونها، هذا شيء معروف، هذا دلت عليه الآية بالتفصيل المذكور. طيب، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، شوف قال وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، هل المقصود وما ذبح على النصب أولا ما هي النصب؟ هل النصب هي الأصنام أو شيء آخر غير الأصنام؟ والرجل ما هي الشيطان. قال بعضهم إن الأصنام إن الأنصاب هي الأجلام، وقال بعضهم إن الأنصاب شيء آخر غير الأجلام، وإنما هي حجارة يذبحون عليها ويتقربون إليها أو يتقربون بما يذبح عليها للأصنام لو لم تكن عند الأصنام. أي نعم، فهنا هو يذبح للصنم، على هذه الأنصاب يذبح للصنم. والحقيقة أن الله قال هنا والأنصاب، والأنصاب إذا كانت هذه الأمور موجودة عندهم كلها، كانت إذا كانت هذه الأمور موجودة عندهم كلها، فإن الاسم يشملها، فيكون يحرم ما ذبح على وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح للأصنام وما ذبح على نفس هذه الحجارة التي يتقربون إليها أو يتقربون بها إلى الأصنام، فتشمل الجميع. لكن هنا قال وما ذبح على النصب، وما قال وما ذبح للنصب، فهل المقصود بقوله وما ذبح على النصب يعني ما ذبح عليها نفسها، ولا ما ذبح عليها أي لأجلها كما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أولما على زينب، يعني أولما لأجل زواجه بزينب؟ فهل المقصود عليها حسا؟ عموما هذا قول، قال بعضهم إن وما ذبح على النصب أي ذبح عليها فعلا، ذبح عليها ولطخت، وكانوا قالوا يكانوا ينصبون حجارة قريبة من الكعبة ويذبحون عليها ويلطخون الجهة التي من جهة الكعبة بالدم، وهذا مما أحدثوه من الأمور المنكرة والشركيات، فكانوا يصنعون مثل هذا، فقالوا كانوا يذبحون عليها، قالوا وأيضا كانوا يذبحون لأجلها، كانوا يذبحون لها ويذبحون عليها ويذبحون لأجلها. قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكروا اسم الله على ما ذكرهم من بهيمة الأنعام، على يعني هل يذكرها عليها وهي حاضرة، ولا على يذكر اسم الله عليها حتى لو كانت غائبة بمعنى لأجلها؟ تحتمل الأمرين وتشمل الأمرين، فهنا نفسها مثل الكلام، نفس الكلام نقول تشمل الأمرين، فيكون وما ذبح على النصب نهي عن الذبح على هذه الحجارة تقربا لها أو لأجلها أو لأجل الأصنام، سواء عليها حسا أو لأجلها أو لأجل الأصنام، كل هذا حرام. طيب تحتمل، هل تحتمل احتمال ثالث؟ وما ذبح على النصب تحتمل احتمال ثالث، وأن وما ذبح على النصب يعني وما ذبح على اسم النصب، يعني يقول باسم هذا النصب. لكن هل هو المقصود هنا؟ أحسنت، هو ليس المقصود هنا، لأنه قد ذكر في أول الآية وما أهل لغير الله به، هذاك الذي ذكر عليه اسمه، ويكون ولا يكون تكرارا، مع أنها من حيث اللغة صح. وزيد بن عمرو بن نفيل في صحيح البخاري لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق مكة، فقدم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحما على سفرة فأبى أن يأكله وقال إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم وإنما آكل ما ذكر اسم الله عليه. فهذا يدل على أن على الأنصاب تحتمل أيضا الاسم ما ذبح عليها باسمها يعني. لكنه ليس هو المقصود في الآية هنا. طيب قال وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. ما معنى وأن تستقسموا بالأزلام؟ الاستقسام بالأزلام أولا ما هي الأزلام؟ على العموم هي الأزلام هي جمع زلم أو الزلم وهي قداح أو أسهم كانوا يفعلون بالجاهلية وهي ثلاث: واحد يكتبون عليه افعل، والثاني يكتبون عليه لا تفعل، والرابع والثالث غفل ما في شيء. فهم يقومون ويجيلون هذه الأقداح الأزلام ثم يرمونها. يريد أن يسافر ما يعرف يسافر ولا ما يسافر، يريد أن ينكح البنت هذه من الولد هذاك يفعل ولا ما يفعل، يقوم يجيل هذه القداح ثم يرميها، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل خلاص الزيجة هذه ما تتم والسفرة ما تتم والتجارة لا تكون وإلى آخره. طيب وإن خرج الغفل وإن خرج الغفل يقوم يعيدها مرة أخرى. هل هذا ضرب ورجم من الغيب؟ وهم يطلبون الخيرة بشيء لم ينصبه الله دليلا أو خيرة، وأبدل الله الإسلام من ذلك الاستخارة المعروفة. طيب هنا في سؤال أتوقع أنكم ستسألونه أنتم، أيوة هذا سؤال حقيقة أي متدبر للقرآن سيأتي عنده السؤال هذا، وهو أليس المذكورات كلها في المأكول وما بعده كذلك، فلماذا هنا هذه وأن تستقسموا بالأزلام ليست من المأكول؟ فنهاهم عن المأكولات هذه المحرمة ثم قال وأن تستقسموا بالأزلام. أي وش علاقة؟ ممكن سم أنهم كانوا يقتسمون اللحم بالأزلام، هذا محتمل أنهم كانوا يستقسمون اللحم بالأزلام، فيكون هذه وجه مناسبة أو بالأكل مال. أحسنت. وأيضا هم يعملونه في المقامرة أحيانا، فقالوا هذا له علاقة بأكل الباطل، فالمحرمات السابقة كلها من أكل الباطل المحرم، والاستقسام بالأزلام هو يفعلونه لأكل الباطل، فهذا وجه آخر من المناسبة بين المذكور أنه عطف عليها. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق هل يعود إلى الاستقسام بالأزلام أو يعود لكل ما سبق؟ يحتمل كذا ويحتمل كذا، والأظهر أنه يعود لكل ما سبق، وأن من اقترف شيئا من هذه المحرمات فأكلها فهو فسق ذلكم فسق. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني. اليوم هل المقصود اليوم يوم معين بنفسه أو المقصود ذلك الزمان؟ على كل حال هو لو كانت نزلت في يوم معين فالمقصود هذا اليوم وما قاربه من زمان، لكن ما هو ذاك الزمان الذي قال الله فيه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون؟ وما معنى يئس الذين كفروا من دينكم؟ لكن ما معنى يئس الذين كفروا من دينكم؟ يعني يئس من اندثاره وعلموا أنهم لن يطفئوا نور الله. وقد أتم الله هذا الدين، لكن متى هذا؟ يعني يائس الكفار من دينكم لما ظهر الدين واستتم الأمر وغلب الإسلام، فهم يائسوا أن يعني يخبر الله عنهم أنهم كانوا فيما سبق يريدون أن يطفئوا هذا النور، وأما الآن فهم يائسوا من هذا. لكن هل يأسهم هذا جعلهم ينقطعون عن الكيد للإسلام؟ لا، فإبليس أميرهم ورئيسهم هو يأس أن يعبد في جزيرة العرب كما في الحديث، لكن في التحريش بينهم، فهم لم ييأسوا من كيد الإسلام وإضعاف الإسلام ومحاربة الإسلام، لكنهم يأسوا من أن هذا النور سيطفأ. وهذا اليأس الذي ذكره الله عنهم بذاك الزمان هو في نفوسهم اليوم، ولو اجتمع على الإسلام من بأقطارها ما أطفأوه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، وألا يأخذهم بسنة بعامة، وألا يجعل بأسهم بينهم، فأعطاه الاثنتين ومنعه الثالثة التي بأسهم بينهم. فبأس الأمة بينها هذا موجود، وهو بسبب الذنوب، لأن الله عاقبها بذنوبها بهذا، لكن لم يعاقبها الله عز وجل بأن يستأصلها، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. فلو اجتمعت الأمة الأرض كلها على الإسلام ليطفئوه ما استطاعوا أبدا، وهذا حكم الله. قال الله اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. لكن متى هذا اليوم؟ قال بعضهم إنه يوم فتح مكة، وقال بعضهم إنه في عرعة، في حجة الوداع. والأظهر الله أعلم أنه في هذه، لأن الآية التي بعدها اليوم أكملت لكم دينكم، هذه أخبر عمر بن الخطاب أنها نزلت في عرفة بالحديث الصحيح، فيكون اليوم للأمرين، وهو قريب. قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. طيب يئس الذين كفروا من دينكم أن يطفئوه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. هنا لماذا قال فلا تخشوهم واخشون ولم يقل مثلا فلا تخشوا إلا إياي؟ لا يا أخي، في مناسبة قال اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، هو يخبرك الآن، يقول الله عز وجل اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، وش يترتب على هذا؟ فلا تخشوهم واخشوني. وأيضا هو الله عز وجل أراد أن يقوي قلوب عباده فأخبر بأمر، وهو أن الذين كفروا يائسوا من دينكم، ويترتب عليه ألا تخشى، فمنعك من خشيته أمر مقصود لذاته، وتوطئته اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، وزيادة تأكيده وبيانه واخشون. فالواجب أن تكون خشيتك لله جل وعلا، فلا تخشى إلا الله. قال فلا تخشوهم واخشون، ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم هذا ذكرنا أنه في يوم عرفة. طيب هنا هل المقصود بإكمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم يعني أتممت فرائض الدين وشرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه، ولا المقصود أو هو القول الثاني اليوم أكملت لكم دينكم بأن تم لكم الحج لا يشارككم فيه أحد من المشركين، لأنها نزلت في حجة الوداع؟ قال بعضهم إن الثاني هذا هو الراجح. لماذا؟ قالوا لأن القول بأن اليوم أكملت لكم دينكم تمت فرائض الإسلام وشرائعه، لو كان كذلك لكان القرآن لم ينزل بعد هذه الآية، والصحيح أن القرآن نزل بعدها أشهرا، القرآن نزل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما نزل عليه الوحي يوم توفي أكثر ما نزل عليه الوحي يوم توفي. وقال بعضهم إن آية الكلالة من آخر ما نزل وآيات الربا، فقالوا هذا يظهر إنها بعد هذه الآية. فإذا لا نقول إن اليوم أكملت لكم دينكم فرائض الدين لأنه نزل بعدها فرائض وآيات من القرآن، إنما نزل إنما الذي أكمله الله فتح مكة واستتمام هذا الحج لهم وحدهم دون غيرهم، وهذا رجحه ابن جرير. والذي يظهر الله أعلم هو أن الآية في الشرائع، لأن الآية إنما من أول السورة تتكلم في الشرائع، وبعد هذه الآية في الشرائع والأحكام، وحتى قبل قال اليوم أحل لكم الطيبات، فهي تتكلم في الشرائع، فالآية تقرر الشرائع. فكيف يجاب عن أنه نزل بعدها قرآن؟ عاجل صحيح يعني يكون المعنى سمي شيخ شفر بيك. ممكن لا، بس أنا اللفظ هذا حققته شيخ عبد الله، أي بس أنا ودي، أنا ما حققت هذا يعني للأسف، هو الفرق بين أكمل وأتم. ولماذا قال هنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ بعضهم يقول إن الكمال لا يدل على استقصاء الشيء، وإنما لا يدل على استقصائه وبلوغه أجله هو التمام. فقوله مثل كمل من الرجال كثير يعني في الصفات البشرية، ولا يلزم أنه أتم كل صفة، كمل من الرجال كثير وكمل من النساء وعدت. فهنا قوله اليوم أكملت لكم دينكم، يقول بعضهم إذا كانت هذه دلالة أكملت يكون المعنى اليوم أكملت لكم دينكم يعني معظم الدين، بل تكون فيها إشارة إلى أنه سينزل بعدها ما يتم الأمر، يكون هذا هو المعنى. وعلى كل حال إن صح لنا أن هذا أكملت أكمل أو كمل هي به هذه الدقة بالمعنى، فهذا يكون من بلاغة القرآن، لكن أنا والله ما تحققتها لغة، لم أتحقق ذلك، فهذا يعني يكون من الديون التي طول العمر بعد، ترى ما هو تقولوا لي وين هي يعني، وإن فسامحونا. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. عموما بعض المفسرين ذكر هذا الإشكال وقالوا المقصود إكمال معظم الدين وشرائعه وأصوله، وهذا حصل، فقال الله اليوم أكملت لكم دينكم، وهنا أضاف الدين إليهم. لماذا؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، الدين هو الذي يتدين به الإنسان ويتقرب إليه وهو الذي يوصله لله، فأضاف إليه فهذا دينك يجب عليك أن تحافظ عليه، الله أكمله لك فأنت افعل بالشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إتمام النعمة هنا تكون عليهم، امتن عليهم بإتمام النعمة بهذا الدين، وهذه الشرائع من إتمام النعمة، وما أتمه عليهم من الأمر وفتح مكة واستقرار الأمر لهم هذا كله مما أتم. وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإذا رضي الله لنا الإسلام دينا فإنا نرضاه وتنشرح به صدورنا. لكن ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي المجاعة، وسميت مخمصة من خمص البطن، تغدو خماصا وتروح بطانا الطيور، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اضطر في مخمصة، يعني لما ذكر هنا قالوا في إشكال في الربط. أولا لماذا قال اليوم أكملت لكم اليوم يا أيها الذين كفروا من دينكم، قال اليوم أكملت لكم دينكم، ثم فمن اضطر عائد على إيش؟ على المحرمات السابقة. فما وجه الربط؟ قال والرابط هنا أنه لما ذكر تلك الشرائع وبينها بين أن هذه الشرائع هي من الكمال الذي يجب عليكم أن تحرصوا عليه، ثم لما بين لهم هذا الكمال وأن الدين قد كمل وأن ما ذكر من التحريم السابق إنما هو من كمال الدين، بين لهم حالة تستثنى فقال فمن اضطر، وهذا لا ينقص هذا الكمال بل هذا من تمام النعمة وهو من كمال الدين، فمن اضطر في مخمصة هي مجاعة غير متجانف في الإثم. ما معنى غير متجانف في الإثم؟ يا غير متجانف مائل إلى إثم. طيب هنا قال غير متجانف في الإثم، ما هو هذا الإثم؟ لا، الإثم فسر في البقرة غير باغ ولا عاد، غير متجانف في الإثم يعني غير باغ ولا عاد. الباغي هو الذي يأكل من غير اضطرار، والعاد الذي يأكل من اضطرار لكن يتعدى قدر الحاجة. إذن هذا هو الإثم، هو الإثم هذا هو الفسر هناك غير متجانف. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم، يعني ليس عليه إثم. طيب ثم قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. والله لا إهديت بلا شغل، لكن هل نبدأ فيها ولا ها؟ القادم آخر لقاء بس والله شوف خل بعد الدرس تعلمه. ها إخواني الآن عندنا آية، كم بقي من الوقت؟ إنما كم بقى يا شيخ؟ كم مضى الآن من الوقت؟ ساعة. والله نبدأ في الآية ذي لو بعض الشيء ونجعل عندكم بعض الأسئلة، لأن هذه الآية مهمة جدا في أحكام الصيد، بل هي من الآيات الأصول في الصيد. قال الله هنا يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك المؤمنون، وهنا السؤال بالمضارع يدل على أنه فيه تكرار، والسؤال هنا له مناسبة لما سبق، فإن الله لما ذكر ما حرم يرد سؤال هنا، طيب وش الحلال إذا كانت هذه محرمات، ما هو الحلال؟ فهم يقول يسألونك، وهذا يبين حرص الصحابة لأنهم هم يمتثلون ويلتزمون، فلما عرفوا أن هذا حرام طيب وش الحلال؟ المستثنى صح. ثم قال يسألونك ماذا أحل لهم، ويتكرر السؤال منهم يدل على حرصهم. يسألونك ماذا أحل لهم، الجواب قل أحل لكم الطيبات، وهذه قاعدة. طيب يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. ما هي الطيبات؟ ما أذن الشارع فيه فهو طيب، والشارع لا يأذن إلا بالطيب صحيح، لكن الطيب هل طيبه لأن الشارع فقط أذن فيه، وإلا لأن فيه أو لأن فيه طيب نفسه يعني، وما حرم إلا لما فيه من المفسدة. نعم، فالشيء معلم. فهنا الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات، فكل ما أباحه الله فهو طيب وما فيه مضرة، وما حرمه ففيه مضرة. قال اليوم أحل، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. طيب وما علمتم من الجوارح معطوفة على أحل لكم الطيبات وما علمتم، طيب ما موصولة يعني والذي، فيكون المعنى أحل لكم الطيبات وأحل لكم المعلم من الجوارح، يعني أحل لنا أكل المعلم من الجوارح، إذن في حذف وما يعني وما وما يصيد وصيد ما علمتم من الجوارح، طيب سؤال، لماذا قال كذا ولم يقول صيد ما علمتم من الجوارح؟ أنا بس أسئلة بس ما نمشي على اليوم، وما بعطيكم أسئلة اللي بيفكر فيها. وما علمتم من الجوارح، ما هي الجوارح ولماذا سماها الجوارح؟ سؤال بس أسئلة فقط. وما علمتم من الجوارح، لماذا قال الجوارح؟ لماذا وصفها بهذا الوصف؟ ترتب عليه حكم ولا يترتب حكم؟ ما معنى الجوارح ما الحكم يترتب عليها؟ طيب قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، ما معنى مكلبين؟ طيب إذا كان من الكلب المعلم يكون تكرار وما علمتم. طيب لماذا قال مكلبين تعلمونهن؟ فمكلبين حال وتعلمونهن حال ثانية، ومكلبين يقولون معناها يعني ذوي كلاب، وهو المعلم اللي عنده كلاب ومتمرس على التعليم، فلا بد أن يكون التعليم من متمرس في التعليم. وما علمتم من الجوارح مكلبين حال كونكم أصحاب كلاب تصنعون هذا بمعرفة. فلماذا يقول مكلبين وهو قال وما علمتم، ثم يقول تعلمونهن مرة ثانية، بعد يقول تعلمونهن ويقول علمتم تعلمونهن، هذا تكرار ملفت الانتباه. فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما معنى أمسكنا عليكم؟ لماذا قال أمسكنا عليكم؟ واذكروا اسم الله عليه، عليه يعود على إيش؟ طيب لماذا لم يقل واذكروا اسم الله عليها على الجوارح هذه؟ لماذا قال واذكروا اسم الله عليه على الصيد نفسه؟ فيه حكم، هذه فيها حكم شرعي وردت فيه الأحاديث. عموما هذه أحكام كلها وردت فيها الأحاديث، وهذا يدل على أن الأحاديث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من القرآن. هذه الأسئلة كلها للدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.